إذا ولدت قبل الغروب فإنها تجب أيضا، تجب عليه، تجب لهذا المولود بعد ما كان في بطن أمه تخرج عنه استحباب، تخرج عنه وجوب، تخرج معه عنه وجوب. هذا هو إخراجها متى؟ علمنا وجوبه، علمنا وجوب زكاة الفطر أنها تجب بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر. من غربت الشمس وهو من أهلها ومن أهل وجوبها وجبت عليه، ومن لا فلا. متى وقت الإخراج؟ اختلف العلماء في ذلك. نحن نحكي الخلاف لأنه يسمعنا كثير من أهل المذاهب، الأربعة يسمعون هذا الكلام، فنريد أن نبين الراجح من أقوال الأئمة، لأن كل واحد منهم مثلا يتعبد الله ويقلد إمام من الأئمة، فنحن نذكر الخلاف بينهم ونذكر ما يترجح عندنا من أقوالهم. فهم رحمهم الله كلهم مجتهدون وكلهم أئمة كبار، رحمهم الله، ولكن العصمة لله تبارك وتعالى ولرسوله. يمكن أحد منهم يكون أقوى دليل وأقوى حجة من الآخر. فإخراج الزكاة، إخراج زكاة الفطر فيه خلاف بين أهل العلم. فمذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجب إخراجها لعامين، سنتين قبل عيد الفطر، ويقول إنها كزكاة المال، وكما أن زكاة المال يجوز تعجيلها لحولين، فزكاة الفطر أيضا يجوز تعجيلها لحولين. فزكاة المال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من عمه العباس بن عبد المطلب، أخذ منه زكاته لحولين تعجلها. ومذهب الإمام الشافعي أنها تجب من أول رمضان، يجوز له أن يخرجها من أول رمضان، يجوز إخراجها لأول يوم من رمضان. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام أحمد أنها لا تجب إلا أنه يجوز لا يجوز إخراجها إلا وقت وجوبها، يعني الفطر، يعني ليلة العيد هذا وقته، ولكن يقول يجوز تعجيلها قبل العيد بيومين، يجوز تعجيلها وإخراجها قبل وقتها بيومين فقط. وهذا يعني هو يقول هو عمل الصحابة، أن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيومين، وإلا فوقتها هو غروب الشمس من ليلة عيد الفطر. ويقول رحمه الله إن آخذها لا يمكن أن يعدها لتكون طعاما مأكولا إلا إذا أخذها قبل العيد بيوم أو بيومين، خصوصا قبل يأتي الرز والأشياء الجاهزة، الأطعمة الجاهزة، يوم كان الحنطة وكانت الحنطة تبي تنقية وتبي طحن وتبي خبز وتبي عجن وتبي، فهذه لا يمكن إعدادها إلا مثلا إلا قبل بيوم أو يومين حتى يعدها لتكون طعاما يستغني به يوم العيد. فيجوز إخراجها قبل ذلك بيومين. هذا هو مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام مالك أنها لا تجوز إلا فجر العيد وقبل فجر العيد لا يجوز إخراجها. ومذهب الإمام أحمد يمكن أنه هو أقرب يعني إلى الدليل، لأننا إذا علمنا ما الحكمة من إخراجها، الحكمة من إخراجها هو إغناء الفقراء في ذلك اليوم، فإذا عجلناها لعامين كما قال الإمام أبو حنيفة، أو عجلناها من أول رمضان كما قال الإمام الشافعي، فين الإغناء؟ ما عندنا إغناء، ما أغنيناها، ذهبت وأكلوها وصرفوها قبل يوم العيد. لكن كوننا نخرجها قبل العيد بيومين ليلة العيد، هذا هو الذي يحقق المصلحة منها ويحقق الحكمة من فرضيتها ومشروعيتها. إذن الراجح دليلا وتعليلا هو أنها تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين، أنها تعجل قبل العيد بيوم أو يومين، هذا هو أفضل إخراج لها. ما هو المال الذي يخرج في زكاة الفطر؟ المال الذي يخرج أو الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر ما هو؟ هو الذي نص عليه الحديث، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، خمسة أصناف هي التي جاءت في الحديث. صاع من طعام يعني البر، الحنطة، القمح، هذا الصاع من طعام. أو صاع من شعير، معروف الشعير، هذا النبات. أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، الزبيب هو العنب المجفف، هذا هو الزبيب. أو صاع من أقط، الأقط هذا هو المضير، يقولها البقر، واحد يقول له المضير، واحد يقول له وهو الأقط، هذا هو لبن مخيض، لبن مخيض يطبخ طبخ جيد حتى تتبخر المياه منه، كل المياه التي فيه تتبخر تخرج، ثم يبقى يعني إيش؟ عجيني، يبقى بعد ذلك عجين في الإناء، ثم إنهم يسوونه قرصان، يعملونه بأيديهم أقراص، هذا يقال له مضير، ويقال له باقر، ويقال له ثور، ويقال له أقط، سمى أقط له أسماء كثيرة، هذا أيضا يخرج منه. وهذا من تيسير ربنا على المسلمين، من تيسير الله على المسلمين أنه فرضها من هذه الأصناف الخمسة، لأن المسلمين منتشرين في بقاع الأرض لا سيما وقت الرسالة، فمن الناس من طعامه البر، ومن الناس من طعامه التمر أهل النخيل والأشجار، ومن الناس من طعامهم العنب والزبيب والفواكه، ما يعرفون التمر ولا يعرفون القمح، ربما طعامهم كلها العنب، يخرجون الزبيب، هذا طعام رئيسي عندهم. ومن الناس من طعامهم الشعير، ما يستطيعون أنهم يزرعون إلا الشعير. ومن الناس بادية، ما عندهم لا شعير ولا حنطة، ولا عندهم الأقط، هذا المضير. فالله جل وعلا وزع هذه الأطعمة على حسب أحوال المسلمين، على حسب أحوالهم، فكل يخرج مما عنده حتى لا يكلفهم ولا يشق عليهم ولا يشتط في الإخراج منها، فكل يخرج من طعامه الذي يأكل. إذا وصلنا إلى هذه الحكمة وهذا التيسير الإلهي، صار المتعين إخراج الفطرة مما نأكل نحن، مما نأكل نحن. فالآن الشعير ما هو مأكول، الأقط ما هو مأكول، الزبيب ليس مأكول، كل هذه ما هي مأكولها الآن أبدا. وأصبح عندنا نعم الحنطة عندنا وعندنا التمر، لكن غالب القوت الآن الأرز هو غالب القوت، غالب قوات الناس في المدن والحواضر غالب قوتهم الرز. إذن الإخراج من الرز. والله جل وعلا لما أمر من عليه كفارة أن يكفر قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم. اللي عليه كفارة لأنه ما هي يعني تشريع عام، تشريع لمن وجبت عليه الكفارة، تشريع لمن وجبت عليه الكفارة. فقال من أوسط، لا تخرجون من العالي الطيب جدا جدا ولا تخرجون من الردي، لا، من الوسط. من أوسط ما تطعمون أهليكم، أنت إن أخرجت من العالي فهو أفضل وأكمل وأزيد في الثواب وفي الأجر، إنك تخرج زكاتك وإنك تخرج كفاراتك من الشيء العالي ومن الشيء الجيد، هذا شيء طيب، لكنك غير مكلف بهذا ولا واجب عليك هذا. اخرج من الوسط، اخرج من الشيء المتوسط اللي لا يقال إنه عالي ولا يقال إنه رديء، مثل ما قال جل وعلا: ولستم بآخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث ما هو هنا المراد فيها الحرام، لا، الخبيث المراد فيها الشيء الردي، الشيء الضعيف. ولا تيمموا الخبيث، لا تيمموا يعني لا تقصدوا، التيمم القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. لو أحد أعطاك مياه ما أخذته، كيف أنتم تخرجون عن أنفسكم؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تأخذونه على وجه المجاملة بس، وإلا فأنتم ما تأخذون. فالمهم من هذا أن الإنسان الأفضل والأكمل أنه يخرج من العالي ومن الجيد ومن الطيب، لكنه ليس مكلفا بهذا، يعني ما فرض عليه هذا. فكما تقدم لنا أن الزكاة أنها مواساة بين الفقراء والأغنياء، فالغني فالفقير لا تعطيها الشيء الردي، والشيء الجيد الله سبحانه وتعالى ما كلفك فيه، فأنت أخرج من المتوسط، لا تظلم ولا تظلم، لا تظلم بأن تخرج من العالي ولا تظلم بأنك تخرج من الشيء الردي للمستحقين. إذن تخرج الزكاة مما نطعم ومما نأكل، فالآن يجوز إخراجها من التمر، ويجوز إخراجها من الحنطة البر، ويجوز إخراجها من الأرز، ويجوز إخراجها مما نأكل، هذه هي مأكولاته، يجوز أن نخرجها من هذه الأشياء، فهذا هو إخراجها. بقي علينا كثير من الناس يسأل عن القيمة، هل يجوز إخراج القيمة؟ فنقول: لا يجوز، لا يجوز إخراج القيمة، يعني بمعنى أنه يقول إن الفطرة أنها تساوي 10 ريال 15 ريال، أنا بأخرجها نقود نقول لا، هذا لا يجوز، إخراج القيمة لا يجوز. فالقيمة كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صاعا من طعام وصاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من أقط أو دينار أو 10 دراهم، ما قال هكذا. يقول لا، نص على 5 ذي، نص على هذه 5. والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، الإنسان ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، أما ما لم يشرع الله ورسوله فلا يجوز أن نتعبد الله فيه. فزكاة الفطر عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، لا يجوز لنا أن نبتدع فيها وأن نخالف فيها النصوص الشرعية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.